رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. الشرح أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. اكتبوا عند قوله وكذا يكفر من شتم نبيا، نقل القاضي عياض المالكي عن محمد بن سحنون المالكي الإجماع على كفر ساب النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب الزبائن للزانيات، أما رجلة النساء فهي التي تتشبه بالرجال. بالهامش. القواد موجود عندكم؟ فاصلة. أما رجلة النساء فهي التي تتشبه بالرجال، الآن في صوت، أما رجلة النساء فهي التي تتشبه بالرجال فاصل، وأما الديوث فهو الذي يعرف الزنا في أهله ويسكت عليه، مع استطاعته على منع ذلك. إذن ومثله الذي يقول أكون قوادا إن صليت، فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت، ومثل ذلك قول بعض العوام صم وصل تركبك القلة، يعني يصيبك الفقر. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي، وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض، فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول، جاهل لا يعرف أحكام السلس، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس، فلا نكفره. مسألة إذا قيل لامرأة ليس لها عذر في ترك الصلاة، صلي، معي صلي، فقالت ما علي صلاة، بقصد إيهام الناس أنها في الحيض، كفرت. أما لو قالت أنا حائض لا تكفر، لكن عليها ذنب الكذب، وهذه تحصل من عدد من الناس. وعليكم السلام. امرأة كانت تحضر الدرس مرة فذكرت هذه المسألة، كانت واقعة فيها، ذهبت إلى زيارة أشخاص، حان وقت الصلاة قالوا لها قومي إلى الصلاة، فهي خجلت أن تتوضأ وتصلي عندهم، قالت ما علي الصلاة، لتوهمهم أنها في الحيض. لأن قولها ما علي الصلاة يعني في حكم الشرع أنا الآن ما علي الصلاة، هذا تكذيب للشرع. كذلك الرجل إذا قال ذلك كفر. أما لو قال أنا جنب بعض النساء لا تصلي فتقول ذلك حتى لا تقوم إلى الصلاة. قال المؤلف أو قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك. أو لشريف: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. الشرح: أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك. والاستخفاف في هذا ظاهر، فلذلك يكفر قائله. الكفر في هذه العبارة هو قوله وعدو نبيك. أما قوله أنا عدوك ليس كفرا، إلا إن أراد أنه عدوه في الدين. وكان يحكم على الشخص المخاطب بالإسلام. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة وابن سحنون المالكي في ساب النبي: من شك في كفره وعذابه كفر. حتى إنه عند المالكية من كفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو رجع إلى الإسلام. يقتل حدا. لو رجع إلى الإسلام يموت مسلما لكن يقتل حدا. فإن كان هذا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في ساب الله تعالى؟ مسبة الله أشد. وإن كان الحكم عند المالكية أن ساب النبي يقتل لو رجع إلى الإسلام، لكن هم يعتبرون أن مسبة الله أشد. وكذلك يكفر الذي قال لشريف، الشريف يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قيل لمن حكم الحجاز الأشراف: الشريف عون والشريف حسين ومن قبلهما. وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني نسبة إلى الحسن بن علي، أو حسيني نسبة إلى الحسين بن علي عليهم السلام، أي المنسوب إلى الحسن والحسين اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته فاطمة، السبط هو ابن البنت، يعني إذا قال لهذا الشريف أنا عدوك وعدو جدك، هذا إذا أراد النبي بقوله جدك عندئذ يكون كفرا، أما إذا أراد جدا له أدنى يعني أقرب ولم يرد النبي فلا نكفره. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام، حتى قال الحنفية من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسودا كفر. لكن الشيخ حفظه الله فصل في ذلك فقال إن كان قائل هذه العبارة لا يعرف بالمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهري اللون أي أبيض مشربا بالحمرة، وكان يرى في السواد جمالا، لا يكفر. كذلك يكفر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يلتحي، قبل أن تكون له لحية، أو قال هو ليس بقرشي، لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بغير صفته نفي له، يعني كأنه يقول ليس هذا هو محمد، إنما محمد توفي قبل أن يلتحي، هذا الذي يدعي أنه محمد ليس هو، أنه رسول الله ليس هو رسول الله. لأن وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب به، وكذلك من قال عن أحد من الأولياء كعلي عليه السلام هو أفضل من محمد أو من المسيح أو من يوسف، أو قال هو بدرجتهم، ولو سب نصراني محمدا صلى الله عليه وسلم ليغيظ مسلما فسب المسلم عيسى المسيح كفر، نعود للكتاب. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية بأن يعتقد أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم فيما بعد غير تلك المشيئة، كالذي يقول عن فلان كان الله أراد أن يخلقه ذكرا فخلقه أنثى، وهذه العبارة رائجة على ألسنة كثير من الجهال. يقولوا كان بدي يخلق صبي خلقه بنت، فتغير المشيئة مستحيل على الله. وكذلك البداء مستحيل على الله. ومعنى البداء أنه أراد حصول شيء ثم بدا له خلاف هذا الشيء، هذا يسمى البداء وهو مستحيل على الله. أو يعتقد بأن الله كان علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك، فهذا كله كفر. فما علم الله أنه كائن لا بد أن يكون كما علم الله، ما علم الله أنه كائن لا بد أن يكون كما علم الله. لأن الله تعالى عالم بكل ما كان وما لا يكون أم لو كان كيف كان يكون. أن لو كان كيف كان يكون. والمراد بقولنا وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون الجائزة العقلية، وليس المستحيل العقلي. لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، لا يقال الله علم الشريك لله فيما لو كان هذا الشريك وجد، فيما لو وجد هذا الشريك كيف سيكون؟ يستحيل وجود الشريك لله. هذه العبارة لا تتعلق، لا يراد بها المستحيل العقلي، إنما وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، يعني ما لا يكون من الممكن العقلي. لو شاء الله له أن يكون على أي حال سيكون، الله عالم به في الأزل. يعني ما لم يقدر الله حصوله، لو كان قدر حصوله في الأزل هو عالم على أي حال سيكون. مسألة من الكفر قول بعض الناس في حديث فترة الوحي، فترة الوحي لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع برهة من الزمن. ما عندكم إياها مهم اكتبوها. مسألة من الكفر قول بعض الناس في حديث فترة الوحي أي لما أبطأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى مربوطة فترة، فترة يفتر، فترة يفتر. من الكفر قول بعض الناس في حديث فترة الوحي إن الرسول، أي معنى فترة الوحي أي حين أبطأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول قال كان أراد أكثر من مرة أن يطلع على رأس جبل من جبال مكة فيلقي بنفسه فيبدو له جبريل أن يظهر له. فيقول: يا محمد أنت رسول الله حقا، هذا حصل أنه فتر الوحي برهة من الزمن، جبريل أبطأ في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي نفسه من شاهق من جبل من جبال مكة مع يقينه بأنه لن يتأذى بذلك، عنده يقين تام بأنه لن يحصل له أذى بهذا الإلقاء، لأنه لا يجوز للشخص أن يؤذي نفسه ولو بأقل من هذا. فمن زعم أن النبي كان أراد أن ينتحر وإن كان جاهلا بمعنى الحديث، فهو كافر، فليحذر من الكتب التي تورد هذا الحديث وتؤوله هذا التأويل الفاسد، فكيف يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم على الانتحار والانتحار أشد الذنوب بعد الكفر، بل إن قتل نبي من الأنبياء كفر، ولا سيما أن جبريل يقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا، من هنا ينبغي التحذير من مطالعة الكتب لمن يخشى عليه من الوقوع في مثل هذا، أحد الشباب من طرابلس كان في فرنسا تعلم عند جماعتنا، سمع عددا من الدروس، عددا قليلا منها، كان بعد ما تمكن من علم الدين، فظن في نفسه انه صار على درجة عالية من العلم، فصار يطالع في بعض الكتب، فوجد في احدها هذا الحديث، ففسره بالانتحار، ثم التقى بعض جماعتنا بعض اخواننا فقال له: كيف تقولون ان الانتحار حرام؟ الرسول اراد ان ينتحر بدليل هذا الحديث. هذا تهوره اوقعه في الكفر. ايضا بعض الناس يزيدون على الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويبكي حتى يبل البساط ازاءه، بعضهم يقول كانت تتشقق رجلاه وينزل منها الدم، هذا فيه إيذاء للنفس، النبي لا يفعله. قال المؤلف رحمه الله: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحم عادي عندكم اياها. طيب، ومن الألفاظ الكفرية قول بعضهم كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى وعكسه، فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صوت الآن. وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر، وذلك كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليس المراد بها أنه لم يكن يعلم أن فيكم ضعفا ثم بعد أن علم خفف عنكم، فقوله علم أو وعلم كما في الآية، فقوله وعلم ليس مرتبطا بالآن الذي هو الوقت الحاضر، وإنما معنى الآية لأن الله علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف، فخفف الآن عنكم بجعل مقاومة واحد من المسلمين اثنين من الكفار، بجعل مقاومة واحد من المسلمين اثنين من الكفار واجبا بعد أن كان الواجب أن الواحد من المسلمين يقاوم عشرة من الكفار، فرحمة بكم للضعف الذي أنتم فيه نسخ الحكم السابق بهذا الحكم اللاحق، نسخ الحكم السابق بهذا الحكم اللاحق. وهذا الحكم الناسخ إلى الآن قائم، فلا يجوز للمسلم أن يفر من اثنين من الكفار إن كان معه من السلاح ما يقاوم به هذين الاثنين. أما إن لم يكن معه سلاح يقاومهما به فلا يجب عليه أن يثبت في قتالهما، وأما إن كان الكفار ثلاثة أو أكثر جاز للمسلم أن يفر منهم. فقوله في الآية الآن مرتبط بقوله خفف، فتعلق التخفيف في ذلك الوقت معناه عند الأشاعرة، عند أكثر الأشاعرة، الآن وقت تعلق أثر إرادة الله، لوجود الخفة عليكم، لأن التخفيف من الله تعالى على المؤمنين في ذلك الوقت، أكثر الأشاعرة لا يعدونه صفة بالله، يعني ما بيقولوا التخفيف على المؤمنين صفة لله تعالى، من صفات الله أنه خفف على المؤمنين، أنه يخفف عن المؤمنين، إنما يقولون هذا التخفيف أثر لصفة أزلية قائمة بذات الله هي صفة الإرادة. يعني الله تعالى أراد في الأزل أن يحصل في هذا الوقت أثر صفته التي هي الإرادة بالتخفيف عليكم، الذي هو التخفيف، أثر صفته الذي هو التخفيف في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه له أنه لا، أن تغير الحكم لا يعني تغير المشيئة، إذا نسخ حكم شرعي وأثبت مكانه حكم آخر ليس معنى ذلك أن الله غير مشيئته. الله شاء في الأزل أن يكون هذا هو الحكم في ذلك الوقت، ثم أن يكون الحكم الآخر فيما بعد، أن ينسخ الحكم اللاحق الحكم السابق، كلاهما بمشيئة الله الأزلية التي لا تتغير. فتغير الحكم، الحكم الشرعي، ليس معناه تغير في مشيئة الله. بعد عندكم شيء بالكتاب من هالموضوع هذا؟ أما التخفيف عند الماتريدية فهو صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله كالإرادة والعلم. أما التخفيف عند الماتريدية فهو صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله كالإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. فعندهم الصفات والأفعال لا تحصى، والبخاري معهم على ذلك. وأيضا بعض قدماء الأشاعرة. لذلك يقال على مذهب الماتريدية صفات الله لا تدخل تحت حصر، وأما عند أكثر الأشاعرة فصفات الأفعال هي أثر لصفة أزلية قديمة قائمة بذات الله، وهذا الأثر حادث. فمن أخذ بأي من هذين المذهبين فهو من أهل الحق، ليس على بدعة ضلالة. قال بعض علماء الحنفية في منظومته المسمى بدء الأمالي، صفات الذات والأفعال طرا طرا يعني جميعا، صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. الزوال بدون ياء لكن المد الإشباع. صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. صاحب بدء الأمال هو مفتي مدينة فرغانة، بتركستان. الشيخ سراج الدين علي الأوشي، توفي فيها سنة 575 هجرية. يعني نحو 1180 ميلادي. لكن تعبيره بقوله مصونات الزوال فيه بشاعة، لأن أنها ممكنة الزوال لكن تصان عن ذلك، عن ذلك، لأن معنى مصونات أنها ممكنة الزوال لكن تصان عن ذلك. ولا ما في صوت؟ هذا الذي وصل الآن في صوت؟ الآن في صوت الآن؟ طيب، قلنا لأن معنى مصونات أنها ممكنة الزوال لكن تصان عن ذلك. تكتب سنة بعدما ما أجملها، ولكن ما أجملها ولكن ما أجملها من عبارة لو قال صفات الذات والأفعال طرا قديمات تنزه عن زوالي. صفات الذات والأفعال طرا قديمات تنزه عن زوالي، أي تتنزه عن الزوال، يستحيل عليها الزوال. وهذه المنظومة مشهورة عند الحنفية، تعرف ببدء الأمالي، أولها يقول العبد في بدء الأمالي بتوحيد كنظم من لآلي. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. هذا زيد على غير المتن إن أردت زيادته.